أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه كل الأعراف في كل الدول حدث بالتبع. نعم. يعني ربما خلف ذلك. أي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الطريق الأول من طرق القصر، وهو العطف بالأدوات المخصوصة. بالنسبة لقصر الموصوف على الصفة في حالة القلب، كما لو قال هكذا: ما زيد، عليكم السلام، ما زيد قاعدا بل قائم. نلاحظ أن هذه الجملة تختلف مثلا عن طريقة إنما. إنما تقول ماذا؟ إنما زيد قائم. هنا قلت ما زيد قاعد بل قائم، أو في سورة لا: زيد قاعد لا قائم. جمعت بين الشيء الذي تريد أن تثبته والشيء الذي تريد أن تنفيه، صحيح؟ من هنا يتولد سؤال، أنه في قصر القلب بحسب رأي المصنف قد اشترط التنافي بين الوصفين، صحيح؟ فأنت بمجرد أن تقول زيد قاعد نفهم أنه ليس بقاعد، لأن القيام ينافي القعود، فلا يوجد حاجة إلى أن نذكر كلا الوصفين، أحدهما على نحو الإثبات والآخر على نحو النفي، ما دام قد اشترطنا التنافي والتنافي موجود بين القيام والقعود. فكل شخص عندما تقول له زيد قائم يفهم أنه ليس بقاعد، فأي حاجة إلى ذكر كلا الوصفين في هذا الطريق؟ واضح السؤال؟ يجيب التفتزاني عن هذا السؤال بأنه صحيح، عندما نثبت القيام لزيد نفهم أنه ليس بقائم في وقت قيامه، ليس بقاعد في وقت قيامه للتنافي بينهما، لكن مع ذلك يبقى هناك فرق بين قولك زيد قائم الدال على نفي القعود، وبين قولك زيد قائم لا قاعد. في قولك زيد قائم لا قاعد فهمنا إثبات القيام ونفي القعود، ولكن بإضافة شيء، وهو أن المخاطب كان يعتقد العكس، لأن طرق القصر قلنا لا تلقى لخال الذهن، بينما في قولك زيد قائم صحيح تدل على إثبات القيام ونفي القعود، لكن لا يفهم منها أن المخاطب كان يعتقد العكس. واضح هذا الشيء؟ فإذا بين التعبيرين هناك تفاوت، وإن كان كلا التعبيرين يستفاد منهما إثبات وصف ونفي الوصف المنافي له، لكن لا نفهم هذه النكتة، وهو أن المخاطب كان معتقدا للعكس فقلبنا له الحكم في سورة زيد قائم، بينما نفهم ذلك في سورة زيد قائم لا قاعد. واضح على الشيء؟ هذا معنى الإشكال والجواب. فإن قلت إذا تحقق تنافي الوصفين في قصر القلب فإثبات أحدهما يكون مشعرا بانتفاء الغير، فما فائدة نفي الغير وإثبات المذكور بطريق الحصر؟ يكون له لا حاجة إليه. قلت الفائدة فيه التنبيه على رد الخطأ فيه، وأن المخاطب اعتقد العكس، فإن قولنا زيد قائم وإن دل على نفي القعود لكنه خال عن الدلالة على أن المخاطب اعتقد أنه قاعد، بل يدل على المخاطب كان خالي الذهن. هذا مثال قصر الموصوف على الصفة قلبا وإفرادا، أين؟ في طريق العطف. نقرأ العبارة اليوم، المطلب سهل، فقط أمثلة. نقرأ العبارة وفي قصرها حتى نستفيد من 70 ساعة كمية أكبر. 85 وفي قصرها أي قصر الصفة على الموصوف إفرادا أو قلبا بحسب المقام، زيد شاعر لا عمر، هذا بالنسبة لله، أو ما عمر شاعرا بل زيد بالنسبة لي بل. صفة جيدا في قصر الموصوف على الصفة. المصنف مثل بمثالين، مثل بمثالين، واحد للقلب وواحد للإفراد. في قصر الصفة على الموصوف مثل بمثال واحد، وقال عن هذا المثال بماذا؟ بحسب المقام. ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك أنه في قصر الموصوف على الصفة يشترط في القلب تنافي الوصفين، ويشترط في الإفراد ماذا؟ عدم تنافي الوصفين. فلا يمكن أن نأتي بمثال واحد لهما، ملتفت جيدا؟ بينما في قصر الصفة على الموصوف لا يوجد هكذا الشرط، فيمكن أن نأتي بمثال واحد لهما. إذن وفي قصرها قصر الصفة على الموصوف إفرادا وقلبا بحسب المقام، يعني بحسب حال المخاطب، زيد شاعر لا عمر، هذا ماذا يكون قصر إفراد؟ إذا كان المخاطب يعتقد أن الشاعرية مشتركة بين زيد وعمر، أو ما عمر شاعرا بل زيد، إذا كان ماذا؟ إذا كان العفو زيد شاعر لا عمر، يكون قصر إفراد متى؟ إذا كان يعتقد الاشتراك في الشاعرية بين زيد وعمر. يكون قصر قلب إذا كان يعتقد بأن عمر شاعر وزيد ليس بشاعر، وكذلك أو ما عمر شاعرا بل زيد. قصر إفراد إذا كان يعتقد الاشتراك في الشاعرية، قصر قلب إذا كان يعتقد أن عمر هو الشاعر. ويجوز في المثال الأخير ما شاعر عمر بل زيد. ما معنى ويجوز ما شاعر زي عمر بل زيد؟ يعني يجوز أن يتقدم الخبر، لكن إذا تقدم الخبر بطل عمل ما، لأن ما حتى تعمل عمل ليس ينبغي أن يقول وترتيب وترتيبا زكن. ويجوز ما شاعر عمر بل زيد بتقديم الخبر، لكنه يجب حينئذ رفع الاسمين لبطلان العمل. ولما لم يكن في قصر الموصوف على الصفة مثال، لم يكن مثال الإفراد صالحا للقلب لاشتراط عدم التنافي في الإفراد واشتراط تحقق التنافي في القلب، على ماذا؟ على رأي المصنف لا على رأي السكاكي، ولا على رأي السكاكي يصح أن نأتي بمثال واحد. على زعم المصنف أورد للقلب مثالا يتنافى فيه الوصفان بخلاف قصر الصفة، فإن مثالا واحدا يصلح لهما. ولما كأخب هذا بالنسبة إلى الآن مثلنا للطريق الأول للإفراد وللقلب، في كل من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف. قصر التعيين يقول لم يتعرض له المصنف. ليش؟ لأن كل ما ذكرناه من أمثلة يصلح للتعيين إذا كان المخاطب متردد. يقول ولما كان كل ما يصلح مثالا لهما يصلح مثالا لقصر التعيين لم يتعرض لذكره. وهكذا الحال في سائر طرق القصر لم يتعرض لذكر قصر التعيين. هذا تمام الكلام في الطريق الأول. الطريق الثاني سهل. الطريق الثاني وهو أكثر شيوعا النفي والاستثناء. قلنا المهم أن نحدد ماذا؟ أن نحدد المقصور عليه. أين المقصور عليه؟ هو الواقع بعد إلا. الواقع بعد إلا. فمتى يكون قصر الموصوف على الصفة؟ إذا قلت ما زيد إلا شاعر، هذا قصر موصوف على الصفة. قصر الصفة على موصوف ما شاعر إلا، وهكذا. ومنها النفي والاستثناء كقولك في قصره إفرادا ما زيد إلا شاعر، لمن يعتقد أن زيد ماذا؟ شاعر وكاتب. وقلبا ما زيد إلا قائم، لمن يعتقد أن زيد كان قاعدا. وفي قصرها إفرادا وقلبا ما شاعر إلا زيد. والكل يصلح مثالا للتعيير، والتفاوت إنما هو بحسب اعتقاد المخاطب. هذا الطريق الثاني. يعني طارة متى تفاوت بين قصر القلب والتعيين والإفراد؟ متى يكون بحسب المخاطب. إذا المخاطب يعتقد الشركة فيكون قصر إفراد، إذا يعتقد الخلاف فيكون قصر قلب، إذا متردد فيكون قصر تعيين. ومنها إنما، الطريق الثالث إنما. إنما وقع فيها الخلاف في كونها من أدوات القصر، يعني في كونها من أدوات الحصر أو لا. فخالف في ذلك الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فإذا وقع الخلاف بينهم في أن إنما تفيد القصر أو لا. لكن قبل أن نتعرض لهذا الخلاف ينبغي أن نحدد المقصور عليه. المقصور عليه هو في الأخير إنما زيد شاعر. أين المقصور عليه؟ شاعر. فيكون هذا المثال قصر ماذا؟ موصوف على صفة. إنما شاعر زيد صفة على موصوف. فدائما الذي يأتي في الأخير هو ليكون المقصور عليه. الأدوات المتقدمة والطرق المتقدمة نلاحظ أن المصنف لم يستدل عليها لكونها متفق عليها، لكونها متفقا عليها. أما في إنما فقد استدل بوجوه ثلاثة. طبعا لا، صار واضح على فرض أن إنما تفيد القصر، صار واضح متى تكون إفراد ومتى تكون قلب ومتى تكون تعيين، ما في داعي لتكرار هذا المثل. الدليل الأول الذي يذكره المصنف قول المفسرين أن قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة ماذا؟ ميتة. قال المفسرين أن هذه الآية تفيد ماذا؟ القصر. تعال نبحث في ذلك بحث تفصيلي. هذه الآية وجدت فيها قراءتان لحرمة وقراءتان للميتة. القراءة الأولى لحرم والمشهورة هي بصيغة المبني للمعلوم إنما حرم، فيكون الفاعل مقدر تقديره الله، فتكون الميتة مفعول به. القراءة الثانية قراءة حرم صيغة المبني للمجهول، فعي حينئذ يتعين رفع ماذا؟ الميتة، المبني المجهول بعد لا يأخذ مفعول به، اتفقنا؟ لا يقال أنه نائب الفاعل هو عليكم والميتة نجعلها ماذا؟ نجعلها مفعول به فننصبها، لما قرأتم في القطر أنه في المورد الذي يوجد مفعول به يتعين هو الذي ينوب عن الفاعل، والبيت الشعر المذكور في القطر ماذا؟ بذكر قلبه، هذا بيت الشعر ما في ذهني الآن، قالوا بأنه شاذ، واضح بأنه شاذ، فحينئذ لا يستفاد منه قاعدة. فإذا إذا قرأناها حرم تكون الميتة مرفوعة، من قرأ حرم رفع الميتة. أما بالنسبة للميتة أيضا قرأت بقراءتين، قراءة النصب على قراءة حرم، طب على قراءة النصب ماذا تكون؟ مفعول. وقراءة الرفع على قراءة حرم وحرم، طب على قراءة حرم واضح نائب فاعل، على قراءة حرم ليش الميتة؟ فالخلاصة تكون مجموع القراءات في هذه الآية الشريفة ثلاثة. القراءة الأولى إنما حرم عليكم الميتة، وهذه هي القراءة المعروفة بين القراء المعتبرين وهي الشائعة وواضحة الإعراب من ناحية النحو. حرم فعل، فاعله ضمير مستتر، والميتة مفعول به. القراءة الثانية إنما حرم عليكم الميتة، هذه القراءة الثانية وشاذة. قراءة الثالثة إنما حرم عليكم الميتة، وهي قراءة شاذة لكن لا يوجد فيها تردد من ناحية الإعراب والنحو. الآن فإذا القراءة الثالثة فقط المشكلة فيها أنها شاذة، لكن من ناحية نحوية لا يوجد فيها تردد، حرم مبني للمجهول، فالميتة تكون نائب ماذا؟ فاعل. وإنما كيف نعرب إنما حرم عليكم الميتة بقراءة ماذا؟ الرفع مع بناء حرم للمعلوم. هنا علينا أن نلتفت إلى هذه إنما، طارة نبني على أن ما في إنما كافة، ما في إنما كافة، وأخرى نبني على أنها اسم موصول، يعني إن الذي حرم. إذا بنينا على أن ما في إنما كافة يعني عمل إنما بطلة، صحيح؟ طب فتكون الميتة مبتدأ، فتكون الميتة مبتدأ، وحرم عليكم خبر مقدم، واضح هذا الشيء؟ فتكون ما كافة بطل عمل إن فالميتة مبتدا لا ينتصب به. نعم ليه؟ إن الذي الميتة الذي ليش ما كافة نقول ليش هنقدر الذي بناء على أنها كافة. كافة غير اسم الموصول. كافة حرف لا محل له من الإعراب زائد تفهمنا. فتكون هكذا الميتة حرم عليه إيش الميت حرم عليكم يعني حرمها الله عليكم يعني بعد الفاعل حرم ضمير مستتر فاعل حرم كما في قراءة النص فاعل حرم ضمير مستتر في هذه القراءة فاعل حرم ضمير ماذا حينئذ هذا الإعراب يدل على ماذا على القصر ليش لأن تعريف المبتدأ سابقا ذكرنا في بحث المستدلين أن تعريف المستدلين يفيد الاختصاص المنطلق زيد يفيد أن زيد منطلق وغير غير منطلق فإذا الاختصاص من أين جئنا به ليس من إنما من تعريف المستدلين واضح طبعا هذا إذا بنينا على أن إنما إن الماء كافة أما لو قلنا اسم موصول إن الذي حرم عليكم الميتة على قراءة الرفع نتكلم فهل يصح ذلك أو لا فيكون ماذا فيكون اسم الموصول اسم إن في محل نصب والميتة خبر والميتة خبر مرفوع خبر إن الذي حرم عليكم يعني الشيء يعني يكون هكذا الشيء المحرم عليكم هو الميتة يعني كلاهما الآن لسنا بهذا الصدد يعني كلاهما يصح طب. لكن فقط المشكلة أنه حينئذ لو جعلنا ما اسم موصول نحتاج إلى تقدير عائد فنقول هو الميتة واضح فنحتاج إلى تقدير عائد وهذا خلاف الأصل طب. هذا على قراءة ماذا رفع الميتة وبناء حرم للمعلوم بناء على نصبها إنما حرم عليكم الميتة هنا لا نستطيع أن نقول تفيد الحصر لتعريف المسند إليه لأن الميتة ليست مسندا إليه مفعول به مع ذلك نجد أن علماء التفسير قالوا هذه القراءة تفيد الحصر لتكون مطابقة لقراءة الرافع ولا يوجد عندنا شيء يفيد الحصر إلا إنما فهذا كاشف على أن إنما تفيد ماذا؟ الحصر طبعا ليس لنا شاهد على قراءة حرم لذا لم يتعرض لها المصنف فالحاصل أن شهادة أئمة التفسير بدلالة القراءة المشهورة على الحصر كي توافق في المعنى قراءة الرفع أن قراءة الرفع تفيد ماذا الحصر هذا دليل على أن إنما من أدوات الحصر هذا الدليل الأول الذي ذكره المصنف طبعا نقرأ هذا الشيء تأخير ماذا تأخير الميتة إذا قلنا أن ما كافة إنما الميتة حرم الله عليكم ما عندنا قاعدة تقول التأخير يفيد الحصر نفس الميتة ما عندنا عندنا التقديم يفيد الحصر قدمنا الميتة وقعت في موقعها لا إذا كانت مع الكاف فإنما الميتة على قراءة الميتة يعني غير ألف ولا على قراءة الميتة لا هنا في تأخير في الحقيقة تأخير لا يفيد الحصر تأخير رتبة تأخير بحسب اللفظ وإلا بحسب الرتبة هو متقدم بس طبعا هناك بحث ذكره المصنف أن إنما تتضمن معنى النفي والاستثناء تستبياني شرح معنى تتضمن يقول فرق بين أن نقول هذه الكلمة ترادف تلك الكلمة أو بمعنى تلك الكلمة هذا يدل على الترادف وبين أن نقول هذه الكلمة تتضمن تلك الكلمة الآن مثلا حتى نقرب الفكرة للذهن قبل قليل ماذا قلنا في زيد في قولك زيد قائم زيد قائم ألا ينفي القعود فنفي القعود مرادف لزيد قائم لا وإنما زيد قائم بنفسه يتضمن نفي القعود فالتضمن شيء وكون شيء بمعنى شيء شيء آخر واضح هذا الشيء نقرأ هذه العبارة يقول ومنها إنما فقولك في قصره إفرادا إنما زيد كاتب إذا كان يعتقد أنه قولك في قصره إذا كان يعتقد أنه كاتب وشاعر وقلبا إنما زيد قائم إذا كان يعتقد أنه قاعد وفي قصرها قصر الصفة الموصوف إفرادا وقلبا إنما قائم زيد وفي دلائل الإعجاز أن إنما ولا العاطفة التفت هنا نكتة لطيفة ذكرها الشيخ عبد القاهر تعال اقرأ لي نص العبارة التي نقلها المصنف نقلها التفتزاري ماذا يقول وفي دلائل الإعجاز أن إنما ولا العاطفة إنما يستعملان في الكلام المعتد به أين في لقصر القلب دون الإفراط أولا ما المقصود الشيخ عبد القاهر يقول الطريق الثالث وهو إنما و العطف بلا في الطريق الأول الأفضل في البلاغة أن نستعملهما قصر القلب دون قصر الإفراط الأفضل والأحسن يعني في الكلام المعتدي يعني كلام البليغ في الكلام البليغ تستعمل إنما ولا العاطفة في قصر القلب دون قصر الإفراط قد واحد يأتي ويقول أن هذه الجملة إنما يستعملان في الكلام المعتد به لقصر القلب دون الإفراط هذا قصر إفراط أليس كذلك؟ يعني أنت في نفس الكلام الذي تريد أن تبين فيه أن هذه الكلمات عند البلغاء تستعمل لقصر القلب دون الإفراط استعملتها في قصر الإفراط فإذا كلامك غير معتد به واضح الإشكال؟ لا نسأل الجواب يعني نريد أن نشير إلى هذه النقطة هنا لا يخلو الأمر من احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون هذه العبارة التي نقلها التفتزاني هي نص عبارة دلائل الإعجاز، فيكون إيراد هذا الكلام من قبل التفتزاني تعريضا بالشيخ عبد القاهر، لك أنت تقول في الكلام المعتد به لا تستعمل في قصر الإفراد، وأنت بنفسك استعملت في قصر الإفراد إلى الكلام غير معتد به، فيكون في الحقيقة هذا إشكال من قبل التفتزاني على الشيخ عبد القاهر، واضح؟ وإذا كان لا، نص هذه العبارة ليست موجودة في دلائل الإعجاز، نص هذه العبارة ليست موجودة في دلائل الإعجاز، فيكون التفتزاني يريد أن يقول أن ما ذكره الشيخ عبد القاهر أنا لا أبالي به. يعني الآن نظير واحد هكذا يقول جناب الشيخ يحرم التدخين ويحمل سيجارة ويدخن، هذا نفس حملة للسيجارة معناه اعتراض على فتوى هذا الشخص، فنفس إيرادك لهذا الشيء يكون اعتراض على الشيخ عبد القاهر. كيف كان الأمر سهل؟ وفي دلائل الإعجاز أن إنما ولا العاطفة إنما يستعملان في الكلام المعتد به لقصر القلب دون الإفراد، لأن دون تقدم صادقا، دون للإفراد مكان للقلب، تذكرون؟ وأشار إلى سبب إفادة إنما القصر بقوله لتضمنه معنى ما وإلا، وأشار بلفظ التضمن إلى أنه ليس بمعنى ما وإلا بحيث يكونان مترادفان، حتى كأنهما لفظان مترادفان، إذ فرق بين أن يكون في الشيء معنى الشيء يتضمن الشيء، وأن يكون الشيء الشيء على الإطلاق. العبارة الثانية تدل على الترادف، العبارة الأولى لا تدل على الترادف، فليس كل كلام يصلح فيه ما وإلا يصلح فيه إنما، لأنه سيأتي إن شاء الله في المستقبل القريب في أي موارد تحسن إنما، الموارد التي تحسن فيه إنما لا تحسن فيه ما وإلا، ولو كانا مترادفين لصح استبدال أحدهما بالآخر. صرح بذلك الشيخ في دلائل الإعجاز، ولما اختلفوا في إفادة إنما القصر وفي تضمنه معنى ما وإلا بينه واستدل عليه بثلاثة أوجه، فقال: دليل الأول لقول المفسرين إنما حرم عليكم الميتة بالنصب، معنى شوف المفسرين كيف شرحوا هذه الجملة، ما حرم عليكم إلا الميتة، ما حرم عليكم إلا الميتة، فقصروا إنما بماذا؟ بما وإلا، فإذا تفيد الحصر. وهذا المعنى الذي ذكروه في قراءة النصب هو المطابق لقراءة الرفع، أي رفع الميتة، وتقرير هذا الكلام أن في الآية ثلاث قراءات: حرم مبنية للفاعل مع نصب الميتة وهذه هي القراءة المشهورة، وحرم مبنية للفاعل مع رفع الميتة، وحرم مبنية للمفعول مع رفع الميتة، كذا في تفسير الجواشي، فعلى القراءة الأولى ما في إنما كافة، ما في إنما كاف، أي قراءة أولى، قراءة المبني المعلوم مع النصب، إنما حرم عليكم الميتة، إذ لو كانت موصولة لبقي إنا بلا خبر، والموصول بلا عائد. شوف لو قلت إنما حرم عليكم الميتة، يعني كان المعنى هكذا، إن الذي حرم عليكم الميتة، في هذه الجملة نحتاج إلى خبر وإلى عائد، لا العائد مذكور ولا الخبر مذكور. ولا يصح قد واحد يقول الخبر هو حرم، ما هو الجواب؟ ما هو الجواب عن أن نقول الخبر هو حرم؟ شوف إنما حرم عليكم الميتة، لو قلنا ما موصولية هل يصح أن نقول الخبر حرم؟ لماذا لا يصح؟ أن حرم صلة الموصول، وصلة الموصول لا محل لها من الإعراب، الذي يحتاج إلى صلة، الصلة غير الخبر، لذا لم يصح المعنى. ملتفت جيدا؟ فإذا إذا جاء نعم صلة الموصول ممكن هو صلة الموصول، هو العائد. الجملة الموصولية لها ثلاثة أركان، اسم موصول، صلة، وعائد. صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، فلا تكون خبر، إن هي من توابع اسم الموصول، فيكون المعنى ناقصا. إن الذي حرم عليكم الميتة، خب ماذا؟ معنى ناقص. فإذا يتعين أن يكون ما، ماذا على قراءة النصب، يتعين أن يكون ما كافة. إنما بطل عملها، الذي اسم إن بطل عملها، ما عاد في بعد ما في الذي، إنما دخلت على جملة، على جملة ماذا؟ فعلية. لأن تعرفون إن المشددة تختص بماذا؟ بالجمل الإسمية، عندما تدخل عليها مال كافة ماذا؟ يزول الاختصاص، يجوز أن تدخل على الأسماء ويجوز أن تدخل على الأفعال، فهذه جملة فعلية. هذا على القراءة الأولى. وعلى القراءة الثانية تكون ماذا؟ موصولة، لتكون الميتة خبرا، فيكون هكذا، إن الذي اسم إن، والميتة، والميتة خبر إن، لتكون الميتة خبرا، إذ لا يصح ارتفاعها بحرم المبني للفاعل على ما لا يخفى. خلاص. ليش؟ لأن المحرم هو الله وليس الميتة، الميتة لا تحرم. لماذا لا يصح أن نقول الميتة فاعل على قراءة الرفع؟ لأن الميتة محرمة لا محرمة، المحرم هو الله، هذا معنى على ما لا يخفى. والمعنى إن الذي حرمه الله تعالى عليكم هو الميتة، وهذا يفيد القصر. ليش يفيد القصر؟ لما مر في تعريف المسند من أن نحو المنطلق زيد وزيد المنطلق يفيد قصر الانطلاق على زيد، فإذا كان إنما متضمنا معنى ما وإلا، وكان معنى القراءة الأولى ما حرم عليكم إلا الميتة، كانت مطابقة للقراءة الثانية، وإلا إذا إنما لا تفيد الحصر فحينئذ القراءة الأولى لا تطابق القراءة الثانية، وإلا لم تكن مطابقة لها لإفادة القصر. وعندهم قاعدة تقول إذا اختلفت القراءات لفظا فالأولى أن تتطابق معنى، ولذلك في قوله تعالى ألم ييأس الذين كفروا، قيل بأن ييأس على لغة قبيلة هوازن بمعنى يعلم، في القصر موجودة، ألم ييأس الذين كفروا قرأت بقراءتين ألم يعلم، لأن القاعدة عندهم أنه إذا اختلفت القراءات لفظا الأولى أن تتطابق معنى، فلذا جعلوا ييأس بمعنى يعلم على قبيلة هوازن. واضح هذا الكلام؟ فهنا القراءة الثانية مسلم أنها تفيد الحصر لتعريف المسند، فالقراءة الأولى يجب أن تفيد الحصر حتى تتطابق القراءتان. واضح صار الدليل أو أكرر؟ شوف في القراءة الثانية جعلنا ما كافة أو موصولية؟ في القراءة الثانية جعلنا ما موصولية فتفيد الحصر لتعريف المسند. في القراءة الأولى ما في مسند معرف ولا مسند إليه معرف، فاستفادة الحصر من أين تكون؟ لا يوجد لدينا طريق إلا إنما، فهذا ينتج أن إنما تفيد الحصر. عشان يتلقون القراءات بل نقول القراءة الثانية شاذة وغلط ونحن قراءتنا صحيحة وأنها لا تفيد الشاذ ليس معناه غلط، الشاذ ليس معناه غلط. طب شاذ ممكن أن نقول ذي خصوصية في المثال اعتبار تطابق المعنى حملنا هذه الآية إنما حرم الله، فإذا لخصوصية في المثال حملنا فإنما تفيد الحصر في هذا المثال، لماذا نعظمها إلى لغات الأمثلة؟ يعني لا يعقل كلمة تفيد معنى في مورد ولا تفيد معنى في مورد. تفيد أي قرينة هذه؟ لا ليس لأنه شوف بالنتيجة الذي صدر هو قراءة واحدة، والذي صدر الذي نزل على القرآن على قراءة هذه القراءة الواقعية، لكن يجوز القراءة لأنه في بحث إن شاء الله تقرؤونه في علم الأصول أن القراءات وإن كان قيل بأنها متواترة لكن تدل على جواز القراءة بها، لا أن كل القراءة هي قرآن في نظر هكذا يقول. المهم أنه لا أن القراءة الثانية قرينة على القراءة الأولى، لأن القراءتان ليس بمعنى آيتان إحداهما قرينة على، عندنا آية واحدة إما مقروءة بهذه أو بتلك، ولكن لأجل أن يتوافق المعنى فسر المفسرون القراءة الأولى بما يفيد الحصر. وما الذي يفيد الحصر هنا؟ ليس إلا كلمة إنما، فحيد إذن إنما تفيد الحصر. نعم في آخر هذه الآية إنما حرم عليكم الميتة، يعني أنتم فقط حرم عليكم. أين الصفة وأين الموصوف؟ الموصوف على قراءة النصب قلنا ما كافة صحيح؟ الله هو الموصوف، والصفة هو حرم الميتة أو حرم. قلنا إذا تذكرون أعطأنا ضابط فيما سبق، عندما يكون في الجملة فعل الفعل مقصور وما غير الفعل من مفعول جار ومجرور فاعل كذا كله مقصور عليه، فهنا بحسب المعنى أن التحريم مقصور على على ماذا؟ على الميت لا على الله. الكلام ليس أنه في نزاع كان بين المخاطب وبين المتكلم أن الله هو الذي حرم ولا غير الله الذي حرم، لا يريد أن يقول فقط حرم عليكم هذه المذكورات، أما المذكورات التي حرمها بني حرمها بنو إسرائيل على أنفسهم لم يحرمها الله عليكم، فقط الله حرم هذه المذكورات الميتة ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. حرم الزنا حرم أشياء أخرى. قصر إضافي مولانا ليس قصر حقيقي. هذا نحن ماذا قرأنا القصر الإضافي حتى نجيب عن هكذا إشكال؟ لكن ما يقال يعني بدون لا ليش بحسب سياق الآية الكلام رد على بني إسرائيل، الأمور التي حرمها الله في المأكولات هي هذه الأمور لا الأمور التي أنتم حرمتموها على أنفسكم. واضح؟ بناء على ذلك هذا قصر إضافي لا قصر حقيقي. هذا مثل الآن في صلاة الميت ماذا تقول؟ لا نعلم عنه إلا خير، هذا قصر معناك تكون تعرف أن هذا يشرب الخمر فهل يكون المصلي على الميت كاذب؟ قصر إضافي لا قصر حقيقي بلحاظ بعض المحرمات التي نعلم أنه لم يكن يعملها. المهم يعني قصرته على الخير في مقابل الشر الذي لم يكن يعمله لا في مقابل كل الشرور. واضح هذا الشيء؟ بليد ذكرنا سابقا أعطينا ضابطا في تعريف المسند وتعريف المسند إليه كلاهما يدل على الحصر. بليد في أي واحد؟ في المنطلق زيدون يكون المنطلق هو المسند إليه وزيد هو المسند. ما في زيد المنطلق يكون الأمر بالعكس. أي فمراد السكاك بقراءة النصب والرفع والقراءة الأولى والثانية، ولهذا لم يتعرض للاختلاف في لفظ حرم بل في لفظ الميتة رفعا ونصبا. وأما على القراءة الثالثة أعني رفع الميتة وحرم مبنيا للمفعول، فيحتمل أن تكون ما كافة أي ما حرم عليكم إلا الميتة، وأن تكون موصولة أي إن الذي حرم عليكم هو الميتة، ويرجح هذا ببقاء إن عامل على ما هو أصلها. طبعا بعضهم رجح أن تكون ما كافة. ليش؟ لأن اسم الموصول يحتاج إلى تقدير عائد والأصل عدم التقدير. وبعضهم توهم أن مراد السكاك والمصنف بقراءة الرفع هذه القراءة الثالثة، فطالبهما بالسبب في اختيار كونها موصولة مع أن الزجاج اختار أنها كافة. وقد عرفت أن مراد المصنف من قراءة الرفع هي القراءة الثانية لا القراءة الثالثة. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني والثالث يأتي.